The definite article in Arabic. Al. الحروف القمرية. Moon letters. ألف. أرنب. الأرنب. باء. باب. الباب. جيم. جمل. الجمل. حاء. حصان. الحصان. خاء. خروف. الخروف. عين. عين. العين. غين. غزال. الغزال. فاء. فيل. الفيل. قاف. قمر. القمر. كاف. كتاب. الكتاب. ميم. مكتب. المكتب. هاء. هرم. الهرم. واو. وردة. الوردة. ياء. يد. اليد. الحروف الشمسية. Sun letters. تاء. تمر. التمر. ثاء. ثلاجة. الثلاجة. دال. دجاجة. الدجاجة. ذال. ذراع. الذراع. راء. رقبة. الرقبة. زين. زهرة. الزهرة. سين. ساعة. الساعة. شين. شمس. الشمس. صاد. صحراء. الصحراء. ضاد. ضوء. الضوء. طاء. طاولة. الطاولة. ظاء. ظرف. الظرف. لام. لسان. اللسان. نون. نجمة. النجمة.